الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أيها المؤمنون، هذا من تفصيل النعم التي أمر الله تعالى بني إسرائيل بذكرها، وفي هذا السياق بيان لمعالم بارزة في تاريخهم أصيبوا فيها بمحن نجاهم الله منها وأكرمهم الله فيها بنعم. والقرآن أيها المؤمنون ليس كتاب تاريخ يعنى بتفاصيل الأحداث والتدقيق فيها، وإنما الغرض مما يذكر فيه استقاء العبر والعظات والاستفادة منها في إصلاح الحياة. وقد بدأ استيطان بني إسرائيل مصر منذ أن دخلها نبي الله يوسف عليه السلام، إذ باعه فيها أولئك الذين أخرجوه من الجب، وقصته مذكورة في القرآن الكريم. ومما قاله الله فيها في سورة يوسف قال سبحانه: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقد كان في جملة من دخلوا مصر أبواه وإخوته، ويبعد أن لا يكون ذلك داعيا إلى هجرة غيرهم إلى مصر معهم أو بعدهم. ويقرب أن يكون فارق الزمان بين عهد موسى عليه السلام وعهد دخول بني إسرائيل مصر نحو 400 عام. وقد كانت علاقتهم بسكان مصر حسنة مدة طويلة، ولعل مرد ذلك إلى ما نالهم من الشرف والرفعة نتيجة لقيادة يوسف عليه السلام لمصر ولارتباط أسلافهم ببيت الملك. ثم تبدلت الأحوال بعد أن كثر عدد بني إسرائيل في مصر، فساءت ظنون المصريين إزاءهم، وقوى تلك الظنون ما كانوا عليه من المحافظة على دينهم وعاداتهم ولغتهم مع انفرادهم في مساكنهم عن غيرهم. هنالك تنكر لهم المصريون بعد أن ثارت في نفوسهم روح العصبية والعنصرية وكراهة الغريب الطارئ، فكلفوهم الأعمال الشاقة في البناء والفلاحة وغيرهما ابتغاء قهرهم وإذلالهم. ولما لم يثمر ذلك الصنع ثمرته، عمدوا إلى وسيلة أخرى أنكى وأشد وأفظع للحد من تزايد أعدادهم، فكانوا يقتلون ذكورهم ويستبقون نساءهم ويستخدمون الكبار في الأعمال الشاقة. ويذكر كثير من المفسرين أن بعض الكهنة أخبر فرعون بأنه سيولد في بني إسرائيل ولد ينتزع منه ملكه ويكون على يديه هلاكه، فأمر فرعون القوابل أن يقتلن كل ذكر لبني إسرائيل عند ولادته، وذلك حتى لا يبقى لهم جنس متميز، فإن حفظ الأجناس إنما يكون بالذكور، كما قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. وهذا الذي نقله المفسرون وغيرهم ليس ببعيد، فإن المحافظة على الملك كثيرا ما تدفع إلى الظلم والعدوان، وهو دركات، فكيف إذا انضم إلى ذلك ما هو مركوز في النفوس أو في بعضها من الخوف من الغرباء والطارئين والتبرم بهم ومعاملتهم بغير المقياس الذي يعامل به أهل البلد. وقد اعتبر كتاب الله تعالى المصريين وبني إسرائيل معا أهل الأرض، ونبذ فرعون بأنه فرقهم وجعلهم شيعا. كما قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وهذا من المبادئ العظيمة التي جاء بها كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو محاربته لما يعرف في هذا الزمان بالتمييز العنصري والتطهير العرقي الذي ما زال يمارس إلى اليوم في بعض بقاع العالم، وفي مقدمتها ما يفعله اليهود اليوم في فلسطين، عليهم لعائن الله. وقد اعتمد هذا المبدأ الظالم في أمريكا الشمالية وفي جنوب إفريقيا، وما زال يمارس بدرجات مختلفة، وقد تكون أدنى شدة وقوة في كثير من جهات العالم، وصوره ووسائله متعددة. والظاهر أيها المؤمنون أن بني إسرائيل قد تعرضوا للإذلال والقهر والإبادة قبل بعثة موسى عليه السلام وبعد بعثته، وقد يختلف السبب والدافع إلى ذلك وقد يتفق. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عنهم قولهم لنبيه ورسوله موسى عليه السلام: قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال ابن كثير رحمه الله: فالصحيح أن فرعون إنما أمر بقتل الغلمان أولا حذرا من وجود موسى. وقال بعض أهل الكتاب إنه كان يأمر بقتل الغلمان لتضعف شوكة بني إسرائيل فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم، وهذا فيه نظر بل هو باطل، وإنما هذا في الأمر بقتل الولدان بعد بعثة موسى عليه السلام، انتهى. ولنرجع بعد هذا إلى تفسير هذا السياق المبارك الكريم الذي تلوناه في بداية هذه الكلمة. فقوله تعالى: وإذ نجيناكم، أي اذكروا إن جاءنا لكم، خاطبهم بذلك لأن إن جاء السلف إن جاء للخلف، ولو استؤصلت أسلافهم ما بقوا، ولأن الذي لحق بني إسرائيل من ذلك لحقهم بعنوان الأمة لا بعنوان الأفراد، وهذا الأمر ما تزال الأمم تراعيه وتطالب بالتعويض عما لحق أسلافهم من الأضرار. وأكثر الناس استفادة منه في هذا الزمن اليهود، فإنهم اعتمدوا كثيرا على إثارة عواطف الدول إزاء ما لحقهم على يد الألمان، بل إنهم اعتبروا ما سموه بالمحرقة من الحقائق التي لا يجوز التشكيك فيها، حتى صار كل من أنكرها معرضا للعقاب. وقول الله تعالى: وإذا أنجيناكم من آل فرعون، فرعون علم على كل من ملك مصر من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم، وكسرى كان علما على كل من ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن، والنجاشي علم لمن ملك الحبشة وغيره. وقوله تعالى: وإذا أنجيناكم من آل فرعون، الآل هم الأقارب والعشيرة، والمراد هنا من يتولون أمر ملك فرعون من وكلائه وأتباعه، وإنما جعلت التنجية من آل فرعون لبيان عظيم نعمة الله على بني إسرائيل بهذه التنجية لما كان عليه آل فرعون من قوة البطش وشدة العسف والظلم، ولأن الجبابرة إنما يتقوون بحاشيتهم وأتباعهم ووكلائهم، وقد يكونون أشد منهم ظلما وأكثر بغيا، بل إن الحاكم الذي فيه نوع صلاح قد يكون في معاونيه من يحول ذلك الصلاح الذي فيه إلى فساد، ويبدل ذلك العدل الذي فيه إلى ظلم. ولهذا نجد القرآن الكريم كثيرا ما يذكر آل فرعون في مواطن شتى ومواضيع مختلفة. قال سبحانه: ولقد جاء آل فرعون النذر، وقال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وقال هنا: وأغرقنا آل فرعون. وقوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم معناه يولونكم، وقيل يلزمونكم أي يديمونه عليكم، فهو مستمر متتابع، وسوء العذاب أشده وأفظعه. وقوله يذبحون بالتشديد للتكثير، فهو تذبيح فيه كثرة وفيه شدة، ويستحيون نساءكم أن يبقونهن أحياء فلا يقتلونهن كما يفعلون بالذكور. ولا ريب أن المقصود من ذلك ليس مجرد إبقائهن أحياء، لأن هذا لا ضرر فيه، بل المراد استحياؤهن لاسترقاقهن والاعتداء على أعراضهن، فاجتمع على بني إسرائيل العذاب الجسدي والعذاب النفسي. وقوله سبحانه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي وفي هذا الذي حصل لكم من التعذيب والتنجية اختبار لكم عظيم من الله تعالى، فهو منه سبحانه وتعالى. والبلاء هو الاختبار والامتحان، ويكون بالخير وبالشر. فأما بالخير فلينظر أيشكر المبتلى أم يكفر، وأما بالشر فلينظر أيصبر أم يجزع. قال الله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لكن الغالب على البلاء إطلاقه على الشر، لأنه من بلاء الثوب وبلاه، لأن النفس تضجر وتتعب في البلاء، فكأنه يبليها ويخلقها كما يخلق الثوب ويتهرأ بالتقادم. ولهذا الذي كان بنو إسرائيل يقاسونه من فرعون وآله كان من مهام موسى عليه السلام وأخيه هارون في رسالتهما، أن الله سبحانه وتعالى أمرهما أن يخرج بني إسرائيل من مصر. قال تعالى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، هذه نعمة أخرى تذكر الله تعالى بها بني إسرائيل حيث نجاهم من فرعون وآله بهذه المعجزة التي أعطيها نبي الله موسى، وهي أن الله تعالى جعل لهم طريقا في البحر فعبروه وأغرق فيه فرعون وآله ومن معه. وقد جرى هذا حين خرج بنو إسرائيل من مصر، حيث أمر الله موسى عليه السلام أن يسري بهم. قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وقد سلك موسى ببني إسرائيل طريقا غير مألوف، حيث لا يمكن لسالكه العبور إلى سيناء إلا على الماء، ولم تكن معهم مراكب، وإنما فعلوا ذلك ليجتنبوا الطريق المعتاد الذي تسلكه القوافل والجيوش وسائر الناس، وكان ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. وكان المنتظر أن يتركهم فرعون وملأه يخرجون من مصر فيستريحون منهم، ولكنهم لم يفعلوا، إما لأنهم لما علموا سلوكهم الطريق غير المعتاد ظنوا أنهم يريدون أن يستوطنوا بعض المناطق لتكون منطلقا لشن الحروب عليهم الغارات، أو فعلوا ذلك لأن خروجهم يفوت عليهم مصالحهم في قيامهم بالأعمال الشاقة. وإذا أراد الله عز وجل أمرا هيأ أسبابه. ولما علم فرعون بخروج بني إسرائيل استنفر أتباعه للخروج في إثرهم، ومما حكاه الله عنه قوله إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. وهذا القول من فرعون يرد بعض الروايات التي ذكر فيها أصحابها أعدادا هائلة لبني إسرائيل حين خرجوا من مصر، ذكروا فيها أنهم كانوا يعدون بمئات الآلاف، وفي ذلك نظر. وقد أخبر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بأنهم متبعون، فكان خروج الفراعنة للعدوان سببا لانقضاء حياتهم ونهاية لمتاعهم ونعيمهم. قال تعالى فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، أي فصلناه بعد أن أمرنا نبينا ورسولنا موسى أن يضربه بعصاه فجعلنا فيه طرقا لكم وحبسنا الماء فصار على جوانب الطرق كأنه جبال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. والبحر هذا هو بحر القلزم المسمى اليوم بالبحر الأحمر. وقوله فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون أي أنجيناكم بانفلاق البحر لكم وأغرقناهم بذلك، فكان في انفلاق البحر معجزة لموسى ونجاة لبني إسرائيل وهلاك لفرعون وجنوده، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وقوله تعالى وأنتم تنظرون أي تنظرون هذه النعم العظيمة معجزة فرق البحر ونعمة إنجائكم وإغراق عدوكم. وكل هذا كان خطابا لبني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم جزء من بني إسرائيل، فخطابهم خطاب لهذه الأمة. وفقني الله وإياكم لصالح الأعمال، وفقهني وإياكم في كتابه، وأجارني وإياكم من عذابه. السلام عليكم ورحمة الله.